لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول العلامة ابن كثير رحمه الله يقول تعالى ولقد أرسلنا إلى ثمود وهم الذين كانوا يسكنون مدائن الحجر بين تبوك والمدينة وكانوا بعد عاد فبعث الله منهم أخاهم صالحا فأمرهم بعبادة الله وحده ولهذا قال هو أنشأكم من الأرض أي ابتدأ خلقكم منها خلق منها أباكم آدم واستعمركم فيها أي جعلكم عمارا تعمرونها وتستغلونها. نعم كما هو معلوم في دعوة الأنبياء والرسل كلها دعوة إلى التوحيد، وكثيرا ما يذكر الله سبحانه وتعالى ويذكر عباده بعبادته وحده لا شريك له وبتوحيد الألوهية ويتبع ذلك بشيء مما تفضل به سبحانه وتعالى من توحيد الربوبية، لأن هذا مستلزم لهذا وهذا مستلزم لهذا، بمعنى أن الذي خلقكم ورزقكم هو الذي يستحق العبادة، وأيضا الذي يستحق العبادة أو الذي يأمر بالعبادة هو الذي يربي خلقه ويغذيهم بالنعم ويغلق عليهم من بركاته سبحانه وتعالى ويرزقهم. فأمرهم صالح عليه الصلاة والسلام عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بعبادة الله وحده لا شريك له، وهي دعوة الأنبياء والرسل جميعا. فالأنبياء أبناء لعلات دينهم واحد وأمهاتهم شتى، يعني شرائعهم شتى. ثم قال هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فالله خلق الخلق من طين ومن هذه الأرض، ويكون دفنها في الطينة التي خلق منها، فخلقوا في التربة الفلانية أخذ الله سبحانه وتعالى من الأرض، وكان هذا الشخص من هذه الأرض، فيكتب الله سبحانه وتعالى أن يعيده في نفس التربة التي خلق منها كما جاء في الحديث. وكونه سبحانه وتعالى استعمر الناس، يعني جعلهم عمارا لهذه الأرض يزرعون ويحرسون وتنبت لهم وينزل لهم المطر ويجري لهم الأنهار كي يستفيدوا وينتفعوا وينعموا بها هم وأنعامهم، فإذا كان الأمر كذلك ف فهو وحده كما ذكرنا الذي يستحق العبادة، ولذلك أمرهم بالاستغفار لما حصل منهم من مخالفات وعدم الشكر لنعمه السابقات. بارك الله فيكم. قال رحمه الله: فاستغفروه لسالف ذنوبكم ثم توبوا إليه فيما تستقبلونه، إن ربي قريب مجيب، كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فاستغفروه، ليس من شرط الاستغفار أن تكون مرتكبا لذنب تعلمه، ولكن كان صلى الله عليه وسلم يعلم أبا بكر الصديق أن يستغفر الله: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وعلمه الدعاء: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت غفور رحيم. هذا يقوله في دبر كل صلاة. فقوله هنا: فاستغفروه لسالف ذنوبكم، يعني التي تعلمون والتي لا تعلمون. ومع هذا الاستغفار التوبة النصوح أيضا، يجب عليك أن تتوب من كل ذنب تعلمه ومن كل ذنب لا تعلمه. فنحن كلنا ذنوب وخطايا، علمت ذلك أو لم تعلم، فإن الذنوب منها الجلي ومنها الخفي. فلذلك لا يأتي أحدكم الشيطان، الحمد لله اليوم ما في ذنب ولا شيء، كونك تقول هذا فهذا يدل على غفلة منك، لأن الله سبحانه وتعالى يسحق منك من الذكر ومن اللهج بذكره سبحانه وتعالى، هجراك ذكرك لله عز وجل والليل نهار، لا تفطر عن ذلك أبدا. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لأن الله إذا وكلك إلى نفسك طرفة عين وكلك إلى كل عجز وخطيئة وذنب، فأنت بحاجة إلى مولاك وبحاجة إلى أن يفتح عليك من أبواب رحمته، وذلك بكثرة الاستغفار والتوبة إليه. وقوله إن ربي قريب مجيب، فالله كما جاء في الحديث أقرب لأحدكم من عنق راحلتك، أقرب لك من عنق راحلتك، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، كما قال سبحانه وتعالى. ولذلك قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وقربه منك وقربك منه بقدر طاعتك له، فكلما كنت طائعا لله كلما كنت قريبا أو أكثر قربا لله عز وجل. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. نعم نعم. واسجد واقترب. أحسنت. نعم. قالوا: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. يذكر تعالى ما كان من الكلام بين صالح عليه السلام وبين قومه، وما كان عليه قومه من الجهل والعناد في قولهم قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أي كنا نرجوك في عقلك قبل أن تقول ما قلت. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وما كان عليه أسلافنا، وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب، أي شك كثير. يعني قبل أن يقول ما قال لهم من عبادة الله وحده كان عندهم عاقلة، فأما قال اعبدوا الله وحده يعني كأن عقله فيه شيء. وهذه سنة الله في الأنبياء والرسل أنه يقال لهم مثل هذا، مثل ما قالوا في نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كانوا يدعونه الصادق الأمين ويحكمونه فيما بينهم، قالوا عنه ماذا؟ ساحر أو مجنون. والحقيقة الأمر أنهم هم الذين بهم جنون وبهم خبل وقلة عقل، لذلك كثيرا ما يخاطبهم الله أفلا تعقلون أفلا تبصرون، فهم عمي صم بكم عمي لا يعقلون. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت نيته طيبة، سمع برسول الله صلى الله عليه وسلم وما قال القوم، قال والله أنا رجل الحمد لله يعني أرقي المجنون يفيق بعد رقيتي. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليكون سببا في شفائه من هذا الجنون، فقال يا محمد ألا أرقي؟ فإني أرقي لك، فإني أشفي من هذه الأرواح أو هذه الأرياح، هذا السحر المسحور المجنون وكذا أنا أرقي. فقال له عليه الصلاة والسلام إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إلى أن تشهد. قال أعد علي، فأعاد عليه الكلام فقال أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، يعني أنه عالج كثيرا من الناس وسمع كلام المجانين وكلام المخابيل فلم يجد مثل هذا الكلام العظيم وقعا. وهذا يدل على فضيلة خطبة الحاجة يا إخوان، فضيلة خطبة الحاجة وبركة خطبة الحاجة. على كل حال ما كان منه إلا أن أسلم لما قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة. نعم. بركة الوحي. أي بركة الوحي. نعم. يعني مثل هذا اليوم لو تريد أن تهديه من الكفر سببا في هدايته ماذا تفعل معه من كلام ونقاش وجدال، وتأخذه وتتلطف به وتدعوه عندك وتطعمه يعني يزعجك كثيرا من النقاش والكلام، قد يستمر هذا أيام بل وأكثر من ذلك شهور، لكن الوحي لما تلقيه على الناس هداية، الوحي نفسه والقرآن والسنة فيهما هداية سريعة ويقع في القلب مباشرة. لذلك أمرنا الله تعالى أن نذكر بالقرآن. نعم. بارك الله فيكم. نعم. قالوا ضماد بن ثعلبة. ضمام ضماد أو ضماد الذي قال هذا؟ الذي أسلم بسبب الضحى. لا لا أظن ضمام نعم جاء من نجد وكان مسلما على الصحيح. نعم. والذي قال لقد سمعت كلماتك هؤلاء وقد بلغنا ناعوس البحر لعله. نعم. بارك الله فيكم. قال رحمه الله قال يا قوم أرأيتم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي فيما أرسلني به إليكم على يقين وبرهان وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته وتركت دعوتكم إلى الحق وعبادة الله وحده فلو تركته لما نفعتموني ولما زدتموني غير تخسير أي خسارة. يا إخواننا الدعوة الدعوة تحتاج أولا إلى أن تكون على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. فيكون إنسان عنده أدلة شرعية في دعوته وعنده وحي من الكتاب والسنة ليدعو الناس، ثم يتذكر نعمة الله عليه وفضله ورحمته به بأن أخرجه من الظلمات إلى النور، ثم يدعو إلى هذا النور وإلى هذا الوحي بالوحي بإذن ربه وبشرعه، ثم يعلم ويوقن أنه إن لم يفعل كما قال الله سبحانه وتعالى بلغ ما أنزل إليك من ربك إن لم تفعل فما بلغت رسالته، فأنت آثم ويؤاخذك الله. لذلك في قصة موسى عفوا عيسى بن مريم مع ابن خالته يحيى قال إن الله أمرك أن تأمر قومك بخمس كلمات فإما أن تقوم بها وإما أن أقوم أنا بها، أمره وتلكأ قليلا في التبليغ، قال لا إني أخاف أن يعذبني الله، فهذه معصية في عدم البلاغ يا أخوان. واجب على طلاب العلم أن يبلغوا ما علموا، بلغوا عني ولو آية، علمت آية بلغها وانشر الدين ولا تتوانى في الأمر. كم من آية علمتها وكم من حديث درسته وكم وكم، وطلاب العلم باردين كأنهما يجب عليه شيء. الصحابي معاذ أخبر بها معاذ قومه أو بلغ هذا وقومه بلغهم الحديث الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم فيه لا تبشرهم فيتكلوا، لكن تأثما وتحرجا من أن يبقى وأن يموت وفي صدري هذا الحديث ولم يبلغه للناس. فعلى طلاب العلم أن يسعوا بكل ما أوتوا وبكل استطاعة يستطيعونها أن يبلغوا الكتاب والسنة. نعم. لذلك قال فمن ينصرني من الله إن عصيت، إن تركت دعوة الحق ودعوة التوحيد هل ينفعه أحد؟ لا. فلو كتمت أثمت، لو حرفت أثمت، لو لم تبلغ أثمت، يعني الأمر، أو تركت الدعوة كما قال شيخ الإسلام تيمية أنت كالفار من الزحف، من وظف نفسه الدعوة إلى الله ثم تركه كالفار من الزحف، أمر خطير جدا. نعم. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود قال رحمه الله تقدم الكلام عليها في سورة الأعراف بما أغنى عن إعادته فلله الحمد والمنة قوله ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية هم سألوا آية لله عز وجل فأخرج لهم هذه الناقة من الصخر من الجبل خرجت ناقة تشرب الماء وتعطيهم اللبن والحليب تسقيهم جميعا آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى ولكن لا أحد يتعرض بشرط أن لا يتعرض لها أحد وأن يتركوها ولا يمسوها بسوء فمن ضلالهم وانحرافهم أنهم لم يلتزموا هذا الشرط الذي أخذ عليهم فقام أشقاهم وهو الذي عقر الناقة ونزل العذاب بهم جميعا لماذا؟ لأنهم إما شركوا وإما سكتوا عنه ولم يأخذوا على يديه ورضوا بفعله فقال لهم نبيهم تمتعوا في داركم ثلاثة أيام هذا وعد ثلاثة أيام بعد الثلاث سيأتيكم عذاب من الله عز وجل وبالفعل جاء أخذتهم الصيحة ونجى الله عز وجل من كان منكرا لفعلهم وهذه بيوتهم وهذه مساكنهم ما زالت موجودة عبرة للناس ما زالت إلى اليوم ولكن وأخزاهم الله سبحانه وتعالى ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم بديار ثمود مر بديار الحجر مر وأسرع عليه الصلاة والسلام مر مرورا سريعا لأن أمرنا ألا نبقى في مكان عذب به من كان من الأمم السابقة فأمرنا ألا نذهب إليه ولا نبقى فيه والناس اليوم يذهبون ويجلسون وينظرون هذا مخالف للشرع شرعا يجب علينا أن نمر مرورا إن جاء بقدر الله لنا الطريق في طريقهم نسرع ونبكي على حال هذه الأمم خشية أن يصيبنا شيء من ذلك وإن لم نبكي نتباكى ونبتعد عنه ما استطعنا نعم. هذه طبعا سورة هود التي شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا له إن الشيبة قد يعني زاد عندك يا رسول الله، قال شيبتني هود وأخواتها. فسورة هود من السور لأنها فيها هذه قص الأنبياء ومحل بهم من عقاب الله عز وجل، وهذه كلها آيات فيتسلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتذكر ما كان من الأنبياء والرسل. نعم. ما حل بالمخالفين الأنبياء والرسل، وأتاتهم أو أتاهم المثلات، يعني الله سبحانه وتعالى له سنن كونية في عباده، فهذه السنن لا تتبدل ولا تتغير. نعم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. يقول تعالى ولما جاءت رسلنا وهم الملائكة إبراهيم بالبشرى قيل تبشره بإسحاق وقيل بهلاك قوم لوط، ويشهد للأول قوله تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط قالوا سلاما قال سلام أي عليكم، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ أي ذهب سريعا فأتاهم بالضيافة، وهو عجل فتى البقر حنيذ مشوي على الرضف وهي الحجارة المحماة، هذا معنى ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وقتاده وغير واحد كما قال في الآية الأخرى فراى إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. وقد تضمنت هذه الآية آداب الضيافة من وجوه كثيرة. نعم. هنا لما جاءت رسل الله وهم ملائكة إلى إبراهيم بالبشرى بإسحاق ويعقوب من ورائه ومن بعده من ابن إسحاق، وكان طبعا قد جاءه إسماعيل من قبل ذلك، لكن إسماعيل من هاجر وإسحاق من سارة، فهذه سارة كانت امرأة كبيرة في السن، هو شيخ كبير وهي عجوز وما تلد، لا يمكن أن تلد، لكن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، لذلك في نفس اللحظة وهي قائمة ضحكت فضحكت يعني عركت يعني حاضت، ويطلق على الحيض هذه اللفظة. فبشروها بإسحاق، وليس فقط بإسحاق بل ومن وراء إسحاق يعقوب، فهو نبي وابنه كذلك نبي، وهذه بشرى عظيمة أعظم من بشرة الأولاد جميعا. لماذا؟ لما في ذلك من خير، جعلهم الله أئمة وجعل في ذرية النبوة والكتاب من الطرفين. من جهة إسماعيل، خرج من إسماعيل ومن ذريته محمد صلى الله عليه وسلم إمام المرسلين وسيد المرسلين، وإسحاق كل أنبياء بني إسرائيل بعد ذلك من أيضا ذرية إسحاق. لكن كانت هناك بشرى أخرى مع تلك البشرى، وهي هلاك قوم لوط الذين آذوا لوطا، ويعني كان من أذاهم يعني الشيء الكثير. وقصة لوط عليه السلام لعلها تأتي معنا إن شاء الله تعالى. فسلم وسلم، لكن بعد السلام وقبل كل شيء ذهب مسرعا لضيافة أضيافه، وما أتى لهم بشاي ولا شيء، جاء بعجل. الله أكبر، عجل حنيذ. عجل، والحنيذ هو الذي يشوى على الرطف، الحجارة المحماة تكون تحت الحجارة جمر ويشوى عليه، فهذا شواء، هذا إكرام بعجل. هو يعلم يقينا أنه مهما أكل لن يأكل عجلا، فما أتى بطعام يكفيهم، بل أتى بطعام يكفي ويزيد. لكن لماذا أتى بعجل كامل؟ ما أتى بطعام أيضا زيادة لكن غير عجل، لأن الناس متفاوتون فيما يحبون من اللحم، فمنهم يحب الذراع، منهم يحب الفخذ، منهم يحب كذا، فيختارون منهم ما شاء، وهذا في غاية الكرم إبراهيم عليه السلام. وطبعا يقينا أن إبراهيم لم يقم بهذا وحده، يعني هو الذي طهى، هو الذي ذبح وجهز وطهى هذا الطعام، أو من في البيت. لا شك أن أهله والمرأة هي أول من يقوم بهذا الأمر، لا تستثقل وتقول لا وأنا كيف أسوي، الروح شوف لك أحد يسوي أعمل كذا، كما هو واقع بعض الناس الذين لا يعرفون حق الضيف ويعرفون الواجبات الشرعية. فأسرع وجاء بهذا، فلما جاء إليه لم يأتي بهم إلى الطعام، تفضل الطعام جاهز هناك، لا، قربه إليهم. هذا غاية أيضا في الإكرام وحسن الضيافة من هذه الجهة. فلذلك ذكر ابن كثير الضيافة، هذه الآية فيها آداب الضيافة من وجوه كثيرة، وجوه كثيرة جدا، وليس هذا يعني موضع لبيان هذه الأداب، لكن هذه أمثلة. فلذلك ينبغي أن يطعم الضيف، أول ما يأتي يطعمه. أما شاي وما شاي وهذه الأشياء، هذه لا تعد ضيافة. أو يسأله، لا، هذه مصيبة أخرى، أن يقول تحبون أن تأكلوا، أن تتغضوا يعني، ولا الحمد لله أنك شبعان وأكلت، هذا كلام لا يقال أبدا للضيف. الله المستعان. تعشى أو تنام خفيف. قال أنا لا إسراف في الضيافة. لا؟ لا إسراف في الضيافة، على عند سمينهم اثنين. ليس فيه إسراف. نعم. هو يعني كان معروفا ولا زال في بعض البلاد يأتون بالطعام للضيوف كثير ويطعمونه، وما زاد على ذلك يكون لأهل البيت وللجيران أيضا، يعني يوزعون على الجيران منه. فهذا يعني، أما إذا لم يجد وليس عنده مال فلا يتكلف، يأتي بما تيسر. فقد نهينا في حديث عمر في البخاري عن التكلف للضيف، فأنت تفعل. أما أن يكون معك وليس موجود في البيت وتقول أنا لا أتكلف له، لا، أنت عندك مال تستطيع أن تشتري يعني له من الخارج، خلاص هذا يتم المراد بهذا. ولذلك قال فراغ إلى أهله، إشارة منه إلى أن الأهل لها دخل في قضية إعداد الطعام للضيف، فجاء بعجل سمين. وأيضا التلطف في الطعام لهم، تقديم الطعام، ألا تأكلون؟ سؤال لطيف، تفضلوا يعني ألا تأكلون؟ لا أن تأكل أو لا تأكل أو كل هذا الطعام كل، لا ليس هكذا، الله لا يجعلك يعني أمور كثيرة ينبغي أن تراعى في أمر الضيافة. نعم. قال رحمه الله وقوله فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، أي تنكرهم، وأوجس منهم خيفة، وذلك أن الملائكة لا همة لهم إلى الطعام ولا يشتهونه ولا يأكلونه، فلهذا رأى حاله. الملائكة لا يأكلون، لكن هم جاءوا في صورة بشر، في صورة بشر، ولذلك عاملهم معاملة البشر. لو علم أنهم ملائكة ما قدم لهم الطعام، وتخفى الملائكة تخفى على بعض الرسل أو بعض الأنبياء في بعض الحالات، كما حصل لموسى عليه السلام لما لطم ملك الموت ثم جاءه، جاء في صورة رجل في البيت فضربه ولطمه على عينه ففقع عينه عين الملك. وهنا يعني ظن أنهم من الرجال وجاءوا يقدم لهم الضيافة، فالملائكة لا تأكل ولا تشرب ولا ليس لهم في هذه الأمور. نعم. قال أن الأنبياء لا يعلمون الغيب إلا ما علمهم الله. نعم، يدل على هذا. وأوجس منهم خيفة، وذلك أن الملائكة لا همة لهم إلى الطعام ولا يشتهونه ولا يأكلونه، فلهذا رأى حالهم معرضين عما جاءهم به، فارغين عنه بالكلية، فعند ذلك نكرهم وأوجس منهم خيفة. وقوله تعالى إخبارا عن الملائكة قالوا لا تخف، أي قالوا لا تخف منا، إنا ملائكة أرسلنا إلى قوم لوط لنهلكهم، فضحكت سارة استبشارا بهلاكهم لكثرة فسادهم وغلظ كفرهم وعنادهم، فلهذا جوزيت بالبشارة بالولد بعد اليأس. قال ابن عباس رضي الله عنهما فضحكت أي حاضت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، أي يعني أن الوالد يفرح بالولد ويفرح بولد الولد كذلك. نعم، لأن هذا كله من عقبه، وجعلها كلمة باقية في عقبه يعني في ذريته، وكانوا يدعون دائما بالذرية الصالحة، يدعون بالذرية الصالحة لا يدعون لأولادهم فقط، لأن كل هذا في ميزان حسناته. نعم. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، أي بولد لها يكون له ولد وعقب ونسل، فإن يعقوب ولد إسحاق، كما قال تعالى في آية البقرة أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي

فسكت عنهم واطمأنت نفسه. وقوله خوف الأنبياء على الناس ورحمتهم بهم شيء عظيم جدا. فإبراهيم عليه السلام يعني جادل في الناس يعني لعل الله سبحانه وتعالى يمهلهم، ولكن الله يعني له الحكمة البالغة. نعم. وقوله إن إبراهيم لحليم أواه منيب، مدح إبراهيم بهذه الصفات الجميلة وقد تقدم تفسيرها. هذه الصفات ينبغي أن يتخلق بها المؤمن، لذلك قال صلى الله عليه وسلم لأشدج عبد قيس إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأنات. هذه صفة محمودة. وقال عليه الصلاة والسلام إنما الحلم بالتحلم، وأواه وكثير الذكر وكثير الإنابة إلى الله عز وجل والخشية له. نعم، هذه صفات طيبة وجميلة ينبغي أن يتخلق بها المسلم. نعم. قال بعضهم أواه يعني كثير التأوه، استدل به الصوفية على الصوفية يستدلون بهذا على أنهم يقولون يعني يقولون أو ما يقولونه أواه، يقول هذا أواه، هذا من الجهل. نعم. وقوله تعالى يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك، أي إنه قد نفذ فيهم القضاء وحقت عليهم الكلمة بالهلاك وحلول اليأس الذي لا يرد وحلول البأس الذي لا يرد عن القوم المجرمين. نعم، هذا والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد. سبحانك اللهم وبحمدك. بعض المفسرين هناك أن لوط وابن عمتها وقريب لإبراهيم. نعم، في قرابة بينهم. يقول أواه ما معناها هنا؟ هو كثير كثير الذكر والدعاء لله عز وجل. نعم، أيضا داخل فيها. شيخنا بالنسبة لا تكلف. نعم. بالنسبة لا تكلف عند إكرام الضيف، لو إنسان يريد أن يكرمه هل يجوز له أن يأخذ الدين ليكرمه؟ نعم، يعني أي واجب من الواجبات الشرعية إن كان عنده استطاعة يأخذ دينا ويسد هذا الدين بماله، يعني سيأتي أول الشهر أو بعد يوم أو بعد يومين، المهم أنه يستطيع أن يفعل هذا يفعل. الله يبارك فيك.